سلام على الطرب اللي يفتح النفس ويجوع. احنا جوعنا بقى يا سي رشاد. اكتفينا من المزات فستق وبندق ولوز وجوز واكبد مشوية وخلافه، عايزين التقايل، عايزين الاكل اللي بصحيح. انا شم ريحة الاوازي والطيور. الله الله الله الله يا الماز، هات الاوازي والطيور واللحوم وبعدين تجيب الأسماك. ليه يا سيد رشاد؟ الأسماك أولا لأنها محبشة باليخني والسلطات اللي تفتح الدمس. وأنا معاك، السمك قبل. تعالي يا نرجس اقعدي جنبي، صبريني لحد ما ييجي السمك. أنا هو يا أستاذ، بس اوعى تمرمشني. ما تخافيش، أنا ما حبش البسارية. أنا عارفة انك تحب القاروص. يا سلام يا سلام عليك، انت اللي فهماني. يا سلام على القاروص ولحم القاروص يا قاروصتي. لا وبعدين يا استاذ، لا انا راجل غيور. يا سلام، انت راجل ظريف يا سيد عميش، اظرف راجل شفته. وانا اشهد كده. انت يا رشاد دايما تقع على الناس الظرف. اسمعوا بقى اسمعوا. انا احكي لكم حكاية على بال ما يجي السمك. ايوه اسمعوا. واحد خليفة كان بخيل وبيستخسر فلوسه في الشعرة. أيوة. وكان عنده خادم يحفظ القصيدة لما يسمعها من أول مرة، وجري يخبيها ورا الستار تحفظ القصيدة لما تسمعها مرتين. يقول الشاعر يقول القصيدة، الخليفة يقول له دي مسروقة واحنا عارفينها، قول يا ولد. الولد يقول قولي يا بنت، البنت تقول القصيدة. يطلع الشاعر بخيبة أمله وبرج عقله حيطير. مين عرف الحكاية دي؟ واحد شاعر اسمه الأصمعي. ايه الأصمعي؟ أيوة الأصمعي. الأصمعي ده أيوة عمل قصيدة مع قربة ونقشها على لوح رخام وجابها على جمل وغطى وشه باللتام ودخل على الخليفة. الخليفة قال له انت عارف الشروط يا أعرابي؟ قال له عارفها يا مولاي، وكانت القصيدة كالآتي. هيج قلب الثاني الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل. صوت شفير بلبل هيج قلب الثاني الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل. ولو تراني راكبا بن على حمار أزهلي يمشي على ثلاثة كمشية العهرنجلي. صوت سفير بلبل سيد قلب الناس ترجموا جملي لي في السوق بالقل قال لي والكل كع كع كع كع كع خلفي ومن حول للي. صوت كبير بلبل هيج قلب اتفضلوا الاكل هدوء. ايوه لا تؤاخذوني ولا تحاسبوني، ساعة البطول تتوه العقول. بقيت الحكاية كمل لنا الحكاية. ايوه كمل. الولد طبعا طبعا ما قدرش يحفظ القصيدة. وكذلك البنت، الخليفة وقع في المصيدة. واضطر يدفع المكافأة. وهي دنانير بوزن اللوح الرخام اللي مكتوب عليه القصيدة، وتوتة توتة فرغة الحدوتة.